Good. عليه يا حبيبي، معجزة معجزة خيب عليك معجزة الحمد لله. وكذلك يا ذا Thank you.

نعم نعم تحديد المعاني. وتركنا يوسف يا روح يا شيخ. نعم يا سيدي نعم. معجزه نطلع عليه الله رد عليه قدمك حق محمد اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا دمور يا متكيد عين يا متكيد عين وعلمهم بطاعتهم وَمَا أَجْرَاكَ مَا معجزة. الله الله الله الله. وكذلك نجزي المحسنين. طبعا طبعا طبعا طبعا. وراته التي هو في بيتها نفسي وخلق بها نعم يا سيدي. Oh, سيدي قد هو ينزل اللهم صل على النبي يا رب النور الله الله كده يا عم الله اكبر Oh, يرضى عليك. واطلب لك لو انه اتبعه الله كل واحدة منهم مسكينا وقال Oh,